ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين ولدارنا جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق

أفأنت